الجواب الرابع على هذه الشبهة أن الإنسان عليه أن يصحح نظرته لبعض المجالس التي توقعه في مثل هذه الشبهة. وتوضيح ذلك أن الإنسان أحيانا إذا رأى من هو أعلم منه، من هو أفقه منه، من هو أحفظ منه، فإن الشيطان يستغل هذا الأمر ليبين له أنك ما استفدت وأنك ما حفظت وأنك ما ضبطت، وانظر لهذا ضبط الكتب أو ضبط المسائل أو ضبط أكثر من ضبطك مع أحيانا قد تقارب السن أو غير ذلك. والحل السليم ليس هو هذا، إنما الوضع السليم الإيماني أن إذا رأيت مثل هذه النوعيات أن يفرح الإنسان أن الله سخر لدينه مثل هؤلاء، وأنك تفرح لله، تفرح فرحا يقربك إلى الله أن الله أوجد لدينه مثل هؤلاء، وأن هناك من يعينك، وأن هناك من يؤدي دوره أيضا لدين الله كما أنت تؤدي دورك. فالمؤمن عليه أن يستثمر مثل هذه الأشياء التي يحاول الشيطان أن يجعلها مزلة له، يحاول أن يستثمرها في أن تقربه إلى الله، فيفرح بوجود حفاظ، يفرح بوجود علماء، يفرح بوجود طلاب علم، يفرح بوجود عباد، يفرح بوجود من هو أكثر منه تحقيقا، يفرح ولو كان أصغر منه، والإنسان يجاهد نفسه على هذه القضية.